الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد انتهينا من كتاب أو من شرح أحاديث كتاب الدعاء، ولكننا رأينا أنه لا بد من إتمام أهم شيء يتعلق بالدعاء، ألا وهو آدابه. ومن خلال الأحاديث السابقة التي شرحناها في كتاب الدعاء وفاقت 60 حديثا، رأينا آدابا عدة. نحن أردنا أن نعرض هذه الأحاديث على أنها آداب للدعاء، وما ذكرناه من قبل هو 9 آداب. ذكرنا الإخلاص وهو قطب الرحى وهو أهم شيء في كل عبادة. ذكرنا أيضا البدء بالثناء على الله قبل عرض الدعاء. ثالثا ذكرنا الثناء على الله بأسمائه الحسنى، لا سيما أن تدعوه بالاسم الأعظم. وكذلك رأينا رابعا من شروط إجابة الدعاء اليقين بالإجابة، ولا يجوز لمسلم أن يشك في أن الله سيجيب دعاءه آجلا أو عاجلا. كذلك رأينا من آداب الدعاء استحضار ما تقوله، لذلك عقدنا بابا فيه الترهيب من الغفلة أثناء الدعاء، أن يدعو الإنسان ربه وهو ساه لاه لا يعقل ما يقول. كذلك من آداب الدعاء التي رأيناها هو ترك الدعاء على النفس والأموال والأهل بالشر. وكذلك من آداب الدعاء التماس أوقات الإجابة، رأينا أوقاتا وأحوالا كثيرة. ومن أهم شروط الدعاء أيضا ترك الاستعجال، أن يقول العبد قد دعوت الله فلم يجب. وختمنا آداب الدعاء ببيان أن من شروط الدعاء في بعض المواطن، شروط إجابة الدعاء في بعض المواطن، هو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي قال الحديث فيه، وذكرنا وشرحنا 27 حديثا في ترغيب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. 9 آداب قد تتوفر لديك هذه الآداب 9. ربما كنت مخلصا في دعائك، ربما كنت متيقنا بالإجابة، ربما التمست وقتا من أوقات الإجابة، ربما كنت مستحضرا لما تقوله، ربما توفرت فيك هذه الشروط، ومع ذلك يبقى الدعاء غير مجاب. فلذلك رأينا لزاما علينا أن نذكر آدابا أخرى للدعاء، وقد تصل إلى حد 30 آدابا أو 29 آدابا. المهم، الآداب التي سنذكرها ثلاث أنواع. منها وهو مستحب، يستحب أن تفعله ولو تركته ما ضرك ذلك، كما ستأتي بعض الآداب، يعني لا يضرك أن لا تفعله، لكن الأفضل لقوله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولا شك أن كل شيء يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حسن، ونحن مأمورون بالإحسان، ولا لا، نحن مأمورون بالإحسان في كل شيء، ولا لسيما في الدعاء. وقال عز وجل وإن تطيعوه تهتدوا، فالله عز وجل ندبنا إلى أن نتبع في كل شيء، ما استطعنا إلى ذلك السبيل. ومن الآداب ما هو مستحب استحبابا مؤكدا، يعني يقبح بالمسلم أن لا يفعله، لكن هناك من الآداب أنا أردت أن أجعلها في آخر المطاف أختم بها كتاب الدعاء. من الآداب ما هو شرط قبول، ولو توفرت فيك كل الآداب ونقصك هذا الأدب لن يجيب الله تعالى دعاء. فحري بنا إذن أن نضع أيدينا على هذه الآداب، ندرسها بأدلتها وشرحها وفهمها وتقييد ما هو مطلق وتخصيص ما هو عام، كما جرت إن شاء الله تعالى العادة. توقفنا إذن عند الأدب 9، فمجلسنا اليوم ننطلق فيه من الأدب 10. الأدب 10 من آداب الدعاء الطهارة. الطهارة. فالمقرر في الإسلام، المقرر في دين الله عز وجل، أن الطهارة ليست شرطا في ذكر الله، ليست شرطا في ذكر الله. المقرر أنه يجوز ذكر الله عز وجل في كل حال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في جميع أحيانه، في طهوره أو في غير طهوره. ونحن مأمورون بأن نذكر الله عند دخولنا الخلاء وعند خروجنا منه، عند استيقاظنا من النوم. الإنسان لا يكون متوضئا إذا استيقظ من مع ذلك، دليل على أنه لا تشترط الطهارة في الذكر، لكن الطهارة مستحبة لذكر الله. وإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وإن من أراد أو من استطاع أن يصل إلى مرتبة بلال بن رباح الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم أثر مشيه وخطاه في الجنة، قد سبقه سمعه، فلأجل أنه كان لا ينتقض وضوءه إلا جلدده، وكان لا يتوضأ إلا صلى ركعتين، فمن استطاع أن يفعل ذلك فلا يعجز. فمستحب أن تذكر الله على كل، أو تذكر الله عز وجل على طهارة، هذا الأفضل. وقد روى الترمذي رحمه الله وأبو داود عن المهاجر بن قنفذ رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني كرهت أن أذكر اسم الله على غير طهارة، إني كرهت أن أذكر اسم الله على غير طهارة. فنفهم من هذا أن الأفضل والمستحب أن تذكر الله على طهارة، يعني لا نتحدث عن مس المصحف، لأن هذا قد بتثنى فيه القول، بينا أن مس المصحف شيء مستثنى يشترط له الوضوء للأدلة الكثيرة، لكن نحن الآن نتكلم عن قراءة القرآن، عن ذكر الله وغير ذلك، الدعاء. فمن كان في هم أو غم أو مصاب ورأى أنه لا مخرج له إلا الدعاء، فعليه أن يقوي هذه الجلسة التي سيعقدها مع ربه عز وجل، لأن الجلسة جلسة دعاء، جلسة مع الله، أن يتوضأ ثم يجلس يتحين وقت الإجابة، يأتي بهذه الأداة ويبدأ يتحدث مع الله عز وجل. فالطهارة من الأمور التي تستحب عند الدعاء، وخاصة الدعاء الخاص، لأنه أحيانا فيه دعاء عارض تاع كل لحظة: وفقك الله، جزاك الله خير، بارك الله فيك، لا نستطيع أن نتوضأ لكل دعاء، لا لا. لكن في هناك دعاء قلنا خاص، كمن يرى من نفسه تقصيرا، أو يرى من نفسه قسوة قلب، أو يرى من نفسه اعوجاجا، أو يرى في أهله اعوجاجا، أو يرى في ولده وبنيه اعوجاجا، أو يرى حاجة، يرى دينا غير مقضي، يرى حزنا غير ذاهب، أشياء كثيرة تنتابنا، وهو الآن يحتاج إلى دعاء. قال: ادعي، والله بارك الله فيك، ادعو. لكن يأتي بالآداب: توضأ وضوءك للصلاة ثم اجلس، وسترى الآداب الأخرى تتمم. وقد يقول قائل: هل هناك دليل خاص في الدعاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك؟ نقول: نعم، وثبت هذا في أصح الكتب، وهو صحيح البخاري رحمه الله تعالى، عن أبي موسى الأشعري، سيأتي معنا إن شاء الله هذا الحديث مرة أخرى في دروس السيرة، لكن بعد 4 سنوات إن شاء الله تعالى. عن أبي موسى الأشعري شو يقول رضي الله تعالى، واسمه عبد الله بن قيس: لما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من حنين، أي غزوة حنين في آخر عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، بعث أبا عامر هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه على جيش إلى أوطاس، لأنه غزوة أوطاس، هذه سرية أوطاس أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم بعد حنين. فرمي أبو عامر في ركبته، ضرب بنبل في ركبته. قال عندئذ: سبحان الله، هذا الصحابي كأنه شم رائحة الموت، ضربة في الركبة، ربما أنت تستصغرها لكن الدم سينزل، فشم رائحة الموت وأنه سيودع الأحياء. فقال لي أبي موسى الأشعري: يا ابن أخي، أقرئ النبي عليه الصلاة والسلام السلام، أقرئه السلام، وقل له استغفر لي، وقل له استغفر لي. شو هذا الدعاء؟ إذا ثابت أن تقول لإنسان ترجو فيه الصلاح: ادعو لنا، ادعو لنا استغفر لنا، ادعو لنا بالرحمة، ادعو لنا بالمغفرة والعفو. قال: قل له يستغفر لي. فمكث يسيرا ثم مات رضي الله تعالى، أبو عامر مات. فرجعت إلى المدينة فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر، حدثه ما حدث. فدع بماء فتوضأ. انتبه، فدع بماء فتوضأ. هل هذا دعاء هكذا تاع كل لحظة ولا دعاء خاص؟ هذا دعاء خاص. صحابي يطلب النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر له، شوف استغفر له. فدع بماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. شوف الدعاء أبو موسى الأشعري، يشوف كيف وانا صاحب عنده الحق. فقال عندئذ أبو موسى الأشعري: فقلت ولي فاستغفر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عندئذ: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. شوف الأدعية الآخر: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر واجعله فوق كثير من خلقك يوم القيامة، اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما الجنة. فهذا فيه دليل على مسائل كثيرة، من بينها جواز طلب الدعاء للإنسان الصالح، يعني ما تتخذش عادة ومتى هذه العادة ادعو لنا ادعو لنا ادعو لنا، لا، إنسان يقصد أن يتوسم فيه الصلاح. وفيه ما نحن الآن بصدده، وهو استحباب الوضوء عند الدعاء، إنه هذا أمر عمل صالح فتستحب له الطهارة. هذا الأدب العاشر. الأدب الحادي عشر، الأدب الحادي عشر استقبال القبلة، استقبال القبلة عند الدعاء. من هذا الذي يتفطن لمثلها؟ استقبال القبلة يدل عليه عموم الحديث الذي سبق أن رأيناه في آداب قراءة القرآن، تحدثنا عن كثير من الآداب. هناك حديث في معجم الطبراني الأوسط وقد صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شيء سيدا، كل شيء عنده سيد فوق، كل شيء عنده قمة وعنده حضيض، كل شيء عنده فوق عنده أسفل، إن لكل شيء سيدا وإن سيد المجالس قبالة القبلة. سيد المجالس قبالة القبلة، أي ما كان تجاه القبلة. فهذا حديث عام، سيد المجالس في كل شيء، ما كان تجاه القبلة. أردت أن تقرأ القرآن استقبل القبلة، أردت أن تدعو الله عز وجل الآن استقبل القبلة، تدعو استقبل القبلة. وورد دليل خاص، ما يجيش إنسان يقول هذا دليل عام وكذا، في هناك أدلة خاصة بالدعاء نفسه وإليكها. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهذا مر معنا في دروس السيرة الأولى في المرحلة المكية، قال ابن مسعود رضي الله عنه: استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فدعا على نفر من قريش، على شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبي جهل بن هشام، فأشهد بالله لقد رأيتهم صرعى قد غيرتهم الشمس يوم بدر، وكان يوما حارا. هذا رأينا تفاصيلا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد آذاه قومه ما كان تجاه القبلة، فاستقبل القبلة ودعا. فيقول أن استقبال القبلة من آداب الدعاء، من آداب الدعاء. وروى البخاري أيضا عن عبد الله بن زيد الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى، هذا يوم الاستسقاء، خرج إلى المصلى وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة، لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. فلا شك، انتبهوا، لا شك أنني عندما أخاطبكم أنا غير مستقبل القبلة، أنتم الآن مستقبلوا القبلة. طبعا في الشام، في الشام كنا ندرس عند أحد المشايخ الشافعية، فكان إذا صلينا المغرب نصلي المغرب ثم يخرجون الكرسي، كرسي تاع التدريس، من خلف المسجد من خلفنا، ويضعونه هناك ويأتي الشيخ ويجلس هناك ويلتفت الناس جميعا إليه وهو مستقبل القبلة، لأن العبرة به، العبرة به، أنتم تبع. والله هكذا كنا نلتفت، ثم إذا أدنا العشاء نلتفت، خلاص ما غير نلتفت، لأنه لازم تلتفت للقبلة، لأنه حان وقت ذكر، تقول مثل ما يقول المؤذن، بعدين يحب يجاوب عن أسئلة عاود نظوره. فما شاء الله، المهم النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. صلاة الاستسقاء لا شك أنه وعظ الناس خطب الناس. قال عبد الله بن زيد الأنصاري هذا عجيب، فلما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول نداءه، هذه سنة معروفة. كذلك ثبت استقبال القبلة أين، إن قد رأينا في كتاب الحج السعي بين الصفا والمروة. الناس خليك ما نتكلموش عن أخطاء الحجاج لنا كثير، الناس اليوم السعي بين الصفا والمروة سعي سعي يعني سعي هو السعي هنا هنا قف شوي المروة والصفا قف قف استقبل القبلة وادعوا الله عز وجل واذكروا الله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الدعاء، هكذا ابن عمر رضي الله عنه شفنا الأحاديث السعي بين الصفا والمروة كان يطيل الدعاء يدعو الله عز وجل يدعو. الناس اليوم للأسف ذهبت هذا الصح، ربما لفرط التعب يسعى وصل إلى المروة للصفا. يا أخي ابقى وادعو. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو، ثبت هذا في الصحيحين أنه كان إذا سعى بين الصفا والمروة وقف عند الصفا وعند المروة واستقبل الكعبة، لا دائما يستقبل الكعبة ثم دعا. وكذلك ثبت الدعاءين عندما يرمي الجمرات، عندما يرمي الجمرات فإذا رمى الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى يقف عند الصغرى مليا ويدعو الله عز وجل، أي مستقبلا الكعبة، يستقبل الكعبة ويدعو الله، ثم يرمي في الجمرة الوسطى ويستقبل الكعبة ويرمي في الجمرة الكبرى ولا يستقبل. هنا يواصل، ما فيش دعاء، يترمي الجمرة الكبرى ما فيش دعاء، تنصرف مباشرة. فنلاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال آثاره هذه نستدل على أن استقبال القبلة من سنن الدعاء، والإنسان لا بد أن يستقبل القبلة أثناء دعاء، خاصة دعاء الخاص، فهم دعاء يعني الذي تريد منه غرضا قد أهمك وأغمك. الأدب الثاني عشر، الأدب الثاني عشر رفع اليدين، رفع اليدين، وهذا كنا قد تحدثنا عنه في شرح أحاديث سبقت، في شرح أحاديث سبقت كنا قد بينا بعض مسائل متعلقة بها. رفع اليدين إذا سألك سائل فقال أعطني الدليل على جواز رفع اليدين، قل له أنت أعطني الدليل على عدم جواز رفع اليدين. لماذا؟ لأن أحاديث رفع اليدين في الدعاء متواترة، متواترة يعني أمر تواتر، بمعنى لا يمكن تكذيبه أو تشكيك فيه، شيء متواتر. هوش ما قوة الحديث المتواتر هو الذي نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الجمع عن الجمع عن الجمع حيث يستحيل أن يتواضع الكذب، شيء متواتر. مثلا الإنسان لو سألك الآن هل هناك بلدة اسمها الصين، قل نعم. شفتها؟ لا. من أين علمت؟ أخبار الناس، وما أدرك أنهم كذبوا، يكذبون جميعهم. فهم هذه الأشياء متواترة يعني شيء لا يمكن تكذيبه. الشاهد الآن رفع اليدين عند الدعاء ومطلقا مو بس الاستسقاء، رفع اليدين عند الدعاء هذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، مجموع الفتاوى في الجزء الخامس، يقول لقد تواترت به السنن، شيء تواترت به السنن. وقال في بيان تلبيس الجهمية، في بيان تلبيس الجهمية في الجزء الثاني الصفحة الرابعة والأربعين بعد الأربعمائة، يقول وأما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء فهو في الحديث أكثر من أن يبلغه الإحصاء، أي لو استطعت لو أردت أن تحصيه لا استطعت إلى ذلك سبيلا. وكما مر معنا الحديث هو إن الله حي يستحي أن يرد يدي عبده صفرا خائبتين، فتفهم أن العبد يرفع يديه. نعم لا بد أن نفهم شيئا، أرفع اليدين في الدعاء إنما ترفع اليدان مقابل الوجه، مقابل الوجه هكذا مقابل الوجه، لا تبالغ في الرفع كما في الاستسقاء، لا تبالغ في الرفع كما في الاستسقاء حتى يبدو بياض إبطا. فهم لأن ربما نرى الناس أحيانا يبالغون في رفع اليدين، هذا سنعالجه الآن. مماتة ما يجوز مطلقا، لا حاشا. إليك التفصيل، إليك التفصيل. نذكر هنا سببان يجعلاننا نقول هذا الكلام، أن الإنسان إذا رفع يديه فليدعو الله عز وجل. حتى لو قرأت قول عز وجل له دعوة الحق والذين من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء. هذا مثل إنسان يعمر الماء هكذا يملأ الماء حتى إذا أراد أن يشرب يقع. متى يشرب؟ لا يشرب. هكذا دعاء من دون الله. فهكذا يفسر العلماء. ما الذي جعلنا نقول هذا؟ أمران اثنان. أولا أن الذي يتبادر من ظاهر الأحاديث ومن ظاهر اللغة أن رفع اليدين هو مدهما وبسطهما، هذا رفع اليدين. فمن أراد أن يزيد فعليه الدليل، رفع اليدين هكذا، رفع اليدين. النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في تكبيرة الإحرام، ماذا أعمل هكذا؟ هكذا رفع. أنت الآن رفع اليدين عند الدعاء هكذا أو هكذا ما عليك، لكن أن تبادر فلا، لأنه هذا ما رفعت نفسك كلها. فهم. ثانيا نعطيكم حديث وعالجوه دبروا يصنعكم. أنا نرميكم حديث الآن، أنتم ما فهموا كما تحبون. وين جاي الحديث؟ بلك ضعيف. لا، قلت في الصحيحين، في صحيح بخاري ومسلم، عن أنس بن مالك يقول رضي الله تعالى عنه: ما رأيت أو كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه كان يرفع حتى يرى بياض إبطيه. مش يقول أنس بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في الدعاء إلا عند الاستسقاء، وكان يرفع حتى يرى بياض إبطيه. قال أشرح، أشرح قول أنس بن مالك. بعضهم قال أنس بن مالك حدث بما رأى وغيره حدث بما لم يرى. دعاء تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم، رفع اليدين تكرر في جميع المواطن، كيف لا يراه أنس بن مالك؟ قال العلماء: بل يحمل حديث أنس بن مالك على المبالغة في الرفع حتى يبدو بياض الإبطين، هذا لم يفعله إلا في الاستسقاء. هكذا نجمع بين الحديثين. أما ذلك الرفع فهو لم ينفيه، نجمع بين هذا. لماذا هذا الرفع لا يظهر بينه؟ الإنسان لما يدعو هكذا لا يظهر كما لو رفع يديه حتى يبدو بياض إبطيه. فحمل العلماء كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: فظاهره حديث أنس نفي الرفع في كل دعاء غير الاستسقاء، وهو معارض أو معارض بالأحاديث الثابتة بالرفع. حتى البخاري رحمه الله دار باب رفع اليدين عند الدعاء، وذكر لك أحاديث كثيرة. إذن فلا يمكن أن ننفي رفع اليدين. فقال رحمه الله تعالى: وذهب آخرون إلى تأويل حديث أنس بن مالك المذكور لأجل الجمع، بأن يحمل النفي على صفة خاصة حتى يبدو بياض إبطيه. أما مطلق الرفع فهذا ثابت في الأحاديث الكثيرة. إذا نجمع بين الحديثين فنقول ما نفاه أنس هو المبالغة، وما أثبته غيره هو عدم المبالغة، وبهذا نجمع بين هذين الحديثين. تبقى المبالغة، هل نقول لا تشرع إلا في الاستسقاء؟ هذا هو الظاهر هنا، المبالغة في رفع اليدين لا تشرع إلا في الاستسقاء. فالذين يرفعون أيديهم مثلا في دعاء القنوت أولى أن لا يفعلوا ذلك، بل يرفعون هكذا أيديهم ويتضرعون إلى الله عز وجل ويؤمنون. أما حتى يبدو بياض الإبطين فهذا اتركوه في صلاة الاستسقاء، لا يعني أنه لا يجوز. قد تبلغ بك أحيانا الحاجة والتضرع والافتقار والتذلل إلى الله إلى حد أن ترفع يديك حتى يبدو بياض إبطيك. وهذا ما دل عليه حديث البخاري قصة أبي موسى التي أتينا عليها، ما قلت لكمش بالعين اللفظة حتى لا أسبق الأحداث. يقول أبو موسى الأشعري: فقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك، ورأيت بياض إبطيه. شو نفهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في الاستسقاء ومع ذلك رفع يديه إلى هذا الحد، إما يدل على جواز هذا في حالة شدة التضرع، أي ما يشبه الاستسقاء ونحو ذلك. المهم الأكثر أن ترفع يديك وتبالغ فيهما في الاستسقاء دون ذلك في غيره، يعني هاك معلش. ثم هو الأفضل أن تجعلهما مقابل وجهك، والله تعالى أعلم. إذن الأدب العاشر شو؟ خير ونسيته، رفع اليدين رفع عنا كل ما درسنا. طهارة. ثانيا الحادي عشر استقبال القبلة، مهم جدا. ثالثا رفع اليدين عند الدعاء. الأدب الثالث عشر الدعاء في كل الأحوال. الدعاء في كل الأحوال، وهذا ما نحتاجه الآن. وقد سبق معنا مرة معنا حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب، الشدائد والكرب، فليكثر من الدعاء في الرخاء، فليكثر من الدعاء في الرخاء. هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم. شرحناه لما شرحناه شرحناه. من كان يريد ومن كان يسره أن يجيبه الله متى؟ في الشدائد وما أكثرها، والكرب ما أعظمها، فليكثر، يكثر مو يدعو فقط، فليكثر من الدعاء في الرخاء. لماذا؟ لأنه يقبح بالمسلم أن يعبد الله على حرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف. شو معنى على حرف؟ على وجه واحد، في وجه السراء، في وجه السراء. فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. هذا من دبه الله لأنه يعبد على حرف. فكذلك الداعي الله عز وجل لابد أن يدعوه في السراء والضراء معا، ولا يدعو فقط وقت الشدائد والكرب. تبانا، اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذن الأكثر من الدعاء في كل الأحوال، في كل حال. الأدب الرابع عشر: الاعتدال في رفع الصوت. الاعتدال في رفع الصوت. ربما نحن في بيئة لا نشاهد فيها من يدعو، لا نشاهد فيها كثرة الدعاء، حتى لا نشاهد فيها من يجهر بالدعاء. ربما بيئة أخرى تجد فيها هذه الصفة، لكن كلنا سنرى هذه الصفة وهذه هذا الخطأ نراه في الشعائر الحج. ترى كثيرا من الناس ربما يوم عرفة يرفعون أصواتهم ربما بالدعاء، فهذا ليس من آداب الدعاء، ليس من آداب الدعاء. وإليك الأدلة على ذلك. المسلم مخاطب بأن يعلم بأن الله عز وجل أقرب إليه من حبل الوريد، والله عز وجل قد ذكر نبيا صالحا أثنى عليه فقال: إذ نادى ربه نداء خفيا، زكريا عليه السلام، أثنى الله عز وجل على من اتصف بهذه الصفة: إذ نادى ربه نداء خفيا. ما كان الله ليثني على شيء خلاف الأولى، أثنى على شيء هو أولى. وقال عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. شو تفهم؟ وش تفهم من هذا الآن؟ ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. الذي يرفع صوته صار من المعتدين. هكذا قال ابن جريج، قال ابن جريج رحمه الله تعالى: من الاعتداء رفع الصوت في الدعاء، من الاعتداء رفع الصوت في الدعاء. وقال عز وجل: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا. طبعا السنة أنك إذا صعدت تكبر وتهلل، وإذا نزلت تسبح، إذا صعدت تسبح. فكنا إذا أشرفنا أي علونا على واد هللنا وكبرنا، ارتفعت أصواتنا، قال: الله أكبر، لا إله إلا الله، أكبر، لا إله إلا الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، هونوا على أنفسكم، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب. ما كمش تدعو واحد أصم أو غائب عنكم، إنه معكم، إنه سميع قريب تبارك اسمه وتعالى جده. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعرف للناس ربهم ومولاهم: لكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكنكم تدعون سميعا بصيرا، في رواية وجعل أصبعه على أذنه، وقال: إنه معكم، إنه سميع قريب تبارك اسمه وتعالى جده. هذا الاستدلال أفضل. مش حالاتكم من دليل آيتان وحديث أبي موسى الأشعري، كذلك دليل إذ نادى ربه نداء خفيا يدل على أن هذا أفضل. بعض العلماء ربما تجدونهم يستدلون بآية، آية الإسراء، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. طبعا ويعضدون وش رايك صلح، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. صلح يعني واحد كان يرفع صوته بالدعاء، ورحت ليه لما كنت حضرت هذا المجلس بأدلة ونادى ربه نداء خفيا ما تعرفها مش معنى، وقلت له ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، هل يصلح؟ واش متوقف المسألة استخير يلا رأيي هذا، شو قولك؟ يمكن يمكن، علاش؟ لأن كلمة صلاة تطلق على الدعاء. زيد لك دليل آخر، صحيح البخاري عن عائشة قالت ولا تجهر بصلاتك أي دعائك، ولا تجهر بصلاتك قالت أي دعائك، تعرف تخير من عائشة وكتير وكتهمة واحد قال بين خير من عائشة. شوفوا يا أخوان، بعض العلماء يستدل بهذا يقول قال عز وجل كذا وفسرته عائشة بكذا خلاص انتهى، لكن الأولى نحن في مجلس علم والأمانة العلمية تقتضي أن نبين الدليل القوي من الدليل غير القوي، لا تصلح. لماذا؟ لأن هذه الآية كما جاء في صحيح البخاري نفسه عن ابن عباس نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مر معنا في السيرة، مر معنا في السيرة، نزلت عليه صلى الله عليه وسلم وهو مختف بمكة يصلي بأصحابه، قلنا كانوا يصلون خفيا خبيين في مكانه، كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله استغفر الله ومن جاء به، سبوا الكتاب والله والرسول صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسب القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم فهم، وابتغ بين ذلك سبيلا أي أمرا وسطا. ربما قالت عائشة ذلك لأن العلة واحدة، لو جهر بقراءته في الصلاة أو جهر بدعائه لسمع المشركون إيه، لكن نعم معليش ماشي، لكن قول عائشة يقتضي أنه لو أمن أمر المشركين، لو كان الإنسان في أمان من المشركين جاز له أن يرفع صوته فهم، لذلك كان الاستدلال بالآيات الأولى التي ذكرتها أولى وتبقى ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك في الصلاة بسبب النزول الذي أتينا عليه الآن. صح. وقد ذكر وأرى أنه من الفائدة أن أذكره، ذكر ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد فوائد كثيرة لإخفاء الذكر ولإخفاء الدعاء خاصة، ونذكر منها أمورا ما نراه مفيدا، وذكر أمورا كثيرة بتصرف طبعا لا ننقل كلامه بالحرف، لكن نأتي على ما يريد أن يقوله لنا. إذا وعظت إنسان وقلت له يا أخي أخفي دعاءك أي سمع نفسك اللهم اغفر لنا وارحمنا، طبعا مو يروح الإنسان يقول لي لا، لا بد من إسماع نفسك اللهم اغفر لنا وارحمنا واعفو عنا وتوب علينا هكذا. قل علاش؟ في فوائد. نعم تعال إلى بدائع الفوائد لتنظر إلى هذه الفوائد. أولا أن الذي يسر بدعائه أعظم إيمانا من الذي يجهر. لماذا؟ لأن صاحبه الذي يسر بالدعاء يعلم أن الله تعالى يسمع دعاءه الخفي، هذا أكثر، هذا يقين. أن سبحان الله عجيب، قلناكم مرة في تفسير أو في شرح اسم القريب، تتعجب من قدرة الله ما أسمعه وما أبصره، تصلي أمام أخيك أو إلى جانب أخيك تضع رأسك أمام رأسه ساجدين اثنين وأنت تسأل الله وهو يسأل الله، أنت لم تسمع وهو لم يسمع والله سمعكما الاثنين. فهذا الذي يسر بدعائه يسر بالوعد، فهو أكثر وأعظم إيمانا وتصديقا بأن الله عز وجل يسمع دعاءه الخفي. وليس الذي قال إن الله يسمع جهرنا وسرنا كالذي يقول أو يظن إن الله يسمع جهرنا فقط، لا شك أن هذا أعظم إيمان. ثانيا أنه أعظم في الأدب، هذا الإنسان الذي يسر في الدعاء أعظم أدبا وتعظيما لله. قال ولهذا لا تخاطب الملوك، تدخل عند مالك ماذا تقول له؟ أيها المالك أعطينا كذا وكذا، ولا أيها المالك الحمد لله هذا الحق، تهضر بصوت خافت، تهضر بصوت خافت. قال ولهذا لا تخاطب الملوك، ولا تخاطب الملوك ولا تسأل برفع الأصوات، وإنما تخفض عندهم الأصوات ويخف عندهم الكلام ويخفى عندهم الكلام بمقدار ما يسمعونه، ومن رفع صوته لديهم مقتوه أي أبغضوه، ولله المثل الأعلى. فإذا كان يسمع الله الدعاء الخفي فلا يليق بالأدب بين يديه إلا خفض الصوت. إذن خفض الآن هو أقرب إليك من كل شيء، فاخفض صوتك. ثالثا أنه أبلغ في التضرع والخشوع، الذي يرفع صوته، الذي يرفع صوته ليس كمثل الذي يخفض صوته. من هو الوقار؟ أين تجد الوقار والتضرع والخشوع؟ في صاحب الصوت، الصوت الخفي. لا شك أن هذا قال أبلغ في التضرع والخشوع الذي هو روح العبادة وروح الدعاء. كذلك رابعا أنه أبلغ في الإخلاص، صح لا يسمعك أحد إلا الله تعالى. خامسا أنه أبلغ في جمع القلب، وهذه نصيحة كذلك لمن الذين يراجعون القرآن، الذين يراجعون القرآن يصدق عليهم هذا، يسرون يسمع نفسه أفضل، يجمع قلبه أكثر، أفضل ممن يرفع صوته. سادسا وهذا قال من النكت السرية البديعة جدا، نلخصها لكم أنا بش نقرأ لكم كلامه ربما أصابنا ملل، مثلا إذا سمع شيئا مقروءا ممثل يسمع شيئا متحركا. قال أنه دال على قرب صاحبه من الله، أنه دال على قرب صاحبه من الله، أي أنك أنت كذلك قريب من الله عز وجل. كيف؟ ولاقترابه وشدة حضوره يسأله مسألة أقرب شيء إليه. قال فيسأله سؤال مناجات لا سؤال منادات، فهو الله عز وجل قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لذلك أمرنا الله عز وجل بمناجاته لا بمناداته، والمنادة تكون برفع الصوت. قال ومن كان إلى جانبك، وليتسرى ومن كان إلى جانبك وقريبا إليك وحدثته رافعا صوته ينكر عليك، ولا لا؟ واحد قريب لك جدا أقدر قاعد معه وترفع صوتك، وش تقول له؟ لماذا ترفع صوت؟ أنا قريب لي، سبحان الله أقرب منك، فينبغي خفض الصوت لا الجهر به. قال وهذا من النكت السرية البديعة جدا، طبعا هذا لا شك أنه قوي جدا، سبحان الله الله قريب لماذا ترفع صوتك؟ قال ولذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وذكر حديث أبي موسى أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. سابعا هو الأخير أو الأخيرة، الفائدة الأخيرة أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال. إنسان الذي يخفض صوته يواصل، فإن اللسان لا يمل والجوارح لا تكل، ما تتعبش، بخلاف ما إذا رفع صوته فإنه قد يكل لسانه وتضعف قواه، وهذا نظير من يقرأ ويكرر القرآن رافعا صوته، فإنه لا يطول له ذلك، يقرأ حزب يعيا حزب واحد يتعب، جربه ولا لا؟ أما الذي يقرأ بصوت خفي هذا لا يتعب ولا يمل ولا يكل، فهم هذا. هذه فوائد إخفاء الدعاء، وأعظمها وأعظمها شيء يتعلق بصفة الله عز وجل وهي القرب، فهو أقرب إليك من حبل الوريد فأخفض من صوتك. الأدب الرابع عشر شو قلنا؟ الاعتدال، فارفع الصوت. الأدب الخامس عشر انتبه، ترك الاعتداء في الدعاء. ترك الاعتداء في الدعاء. وقد دخلت موضة جديدة بين طلبة العلم وهي وصف كل دعاء بأنه اعتداء. ربما صائسة الاعتداء في الدعاء، لا، كان ضوابط الاعتداء في الدعاء لابد أن نبتعد عنه، لقوله عز وجل إنه لا يحب المعتدين، ذكرها بعد الدعاء. فبهنا ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. إذن لا يحب المعتدين، ما هو الاعتداء في الدعاء؟ الاعتداء أعم من أن يكون برفع الصوت. هناك اعتداء بالصوت، وهناك اعتداء بالمعنى، ما الذي تقوله. هناك اعتداء باعتقاد، ما الذي تعتقده وأنت تدعو الله عز وجل. وقد ذكر لنا ابن القيم في كتابه السابق بدائع الفوائد ضابطا للاعتداء في الدعاء، قال: فكل سؤال لله عز وجل، فكل سؤال يناقض حكمة الله. طبعا هذا الكلام لن نفهمه، أو نفهمه لكن لا نفهم بعض أجزائه، لكن بالأمثلة التي ذكر بعضها ونذكر بعض الآخر يتضح لك ما قال. قال لك: فكل سؤال يناقض حكمة الله أو يتضمن مناقضة شرعه وأمره أو يتضمن خلاف ما أخبر به، يتضمن خلاف ما أخبر به، فهو اعتداء لا يحب الله ولا يحب سائله. ماذا بك تعطينا أمثلة؟ أعطيك أمثلة على ذلك. كالذي يسأل ما لا يليق به من منازل الأنبياء، هو نحو ذلك. مثلا واحد يسأل: اللهم آتني منازل الأنبياء، اللهم آتني ما أتيت كل نبي، اللهم آتني في الآخرة الوسيلة، واش رأيك؟ أهدر الحق يساو قاعد برسات. واحد يقول: اللهم آتني الوسيلة، واش تقول له؟ اتقي الله، هذا اعتداء في الدعاء. لماذا اعتداء في الدعاء؟ لأنه خالف حكمة الله وما أخبر به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنبغي لأحد من بعدي أن تدخل الله ما آتني الوسيلة، هذا لا يليق. ثم كذلك من الأمثلة على ذلك أن يسأل الإنسان سؤال تفصيل في الأمور الغيبية، خاصة في الأمور الغيبية، سؤال تفصيل أو في الأمور المشاهدة كذلك. أنا أظنه يستهزئ، أنا أظنه والله أعلم يستهزئ. صوروا إنسان يقول لك، يدعو على إنسان مثلا بالشر: اللهم أمته حتى لا يجدوا جثته فيظل شهرا كاملا تخرج منه رائحة كريهة، ويبقى يهدر، ويأتي ونجد حوله الخنازير تأكل منه. هذا أنا أظن أنه يستهزئ ولا لا؟ هذا اعتداء، هذا صار يدخل في تفاصيل وكذا. يا أخي إن أردت شيء فقل مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أذهبهم وعليك بهم السلام. أو في الأمور الغيبية إنسان بدأ يفصل في الأمور الغيبية. مثال على ذلك ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، استمع لهذا الحديث جيد، أن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه دخل فسمع ابنه، سمع ابنه ماذا يقول؟ يدعو، ما شاء الله اسمعوا شي غني، سمعه يدعو، لكن انظر ماذا سمعه يدعو. قال: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلت، اللهم إني أسألك القصر الأبيض، علاش أبيض بالذات؟ وعن يمين الجنة، وعلاش عن يمين الجنة بالذات؟ إذا دخلت. فقال: أي بني، شوف الصحابة كيف كانوا يربون، أي بني سل الله الجنة وتعوذ بالله من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء، سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور أي في الوضوء وغسل الجنابة بأن يجاوزوا المرات التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم غسل، توضأ مرة مرة، توضأ مرتين مرتين، توضأ ثلاث مرات. تصور إنسان يقول: لا أنا أتوضأ أربع مرات، أربع زيادة الخير خيرين، لا، أنا زيادة في على سنة النبي صلى الله عليه وسلم شرط. لذلك جاء في رواية أبي داود: فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم، تعدى اسمها اعتداء. أو يجاوز الحد الذي يكفيه للغسل. تكفيك مثلا 5 لترات للغسل، تكفيك. لماذا تتعلم؟ مفهوم هذا كنا قد بيناه في الحديث عن بعض الآداب التي تتعلق بالطهارة في كتاب الطهارة. قلنا لا ينبغي للمسلم أن يتعدى ويسرف في الماء. سبحان الله، يقول إن كنت على بير أصرف في البير، وهذا حديث ضعيف، هذا الذي يقول إياك والإسراف الوضوء ولو كنت على نهر جاري، لكن معناه صحيح. إنسان يبدل الماء هذا محرم، محرم على الصحيح غبانا في الوضوء والغسل الجنابة. إنسان لا يتعدى. لا أقول لك لابد أن يكفيك ما كان يكفي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد ويغتسل بأربعة أمداد. مد هو حفنة يتوضأ بها، تكفيك مد حفنة، ووصل أربع أمداد. وكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ شعر أذنيه. قال واحد صحابي اسمه تابع اسمه، قال أنا هذا لا يكفيني، فقط الشعر ما يكفيش. فهم هذا. أنا لا أقول لك افعل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أربع أمداد لمن لامش، لا. أنا أقول لك لا تفوق الحد الذي يكفيك. تكفيك مثلا شوي لا تبذر، سيكون في قومي، سيكون في أمتي قوم يعتدون في الطهور والدعاء، الطهور والدعاء. لذلك الإنسان يجتنب تبذير في الماء أثناء الوضوء أثناء الغسل وغير نحو ذلك. إن دعت الحاجة إلى أكثر فلا بأس، مثلا وسخ لم يذهب فأنزعه بما تقتضيه الحاجة. إنسان يمشي على قدر الحاجة، والإنسان لابد أن يشكر نعمة على الله عز وجل. وجود الماء نعمة، إنسان لا يبذرها. إن المبذرين كانوا إخوانا الشياطين. قال إذن سيكون في أمتي قوم يعتدون في الطهور والدعاء. سمى هذا السؤال أن يسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة دعاء، اعتداء. فهم لا فمن هذا فإنسان لا يسألش أشياء تفاصيل على الغيب، مثلا يسأل في الجنة أشياء فيها تفاصيل. مفهوم هذا ولا لا؟ كذلك من الأمثلة أن يسأل، من أمثلة على الاعتداء أن يسأل ما لا يجوز له سؤاله. كان يسأل الله عز وجل أن يوفقه إلى المحرمات، والعياذ بالله، يوفقه أن يعينه على يوفقه شيء، يوفقه شيء محرم. عجيب هذا، اعتدى. هو يسأل الله عز وجل أن يوفقه إلى شيء محرم. وقد مر معنا الحديث الذي في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يستجيب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. تدعو على أن يوفقك الله عز وجل لمعصية، والعياذ بالله. كذلك أن يسأل ما لا يفعله الله. كان أشياء مش يقول لا يستطيع أو لا يقدر أن يفعل، حاجة الله على كل شيء قدير، لكن كان أشياء لا يفعلها الله عز وجل نجزم بأنه لا يفعلها. مثل واحد النصراني قال لماذا تستبعدون أن يخلق الله له ابنا؟ لماذا؟ فهم كلامكم لأن الله ليس على كل شيء قدير. لا شبيها كان أشياء لا يفعلها ابنه. طبعا ولا إله بعدين طور عندهم ومال ابن تعالى ولا إله، ولا إله الله عز وجل. كان أشياء لا يفعلها يخلف الوعد. يجيش واحد يقول لك الله على كل شيء قادر، استغفر الله. لا يجيش واحد يقول كيف الله على كل شيء قادر، هو حرمه على نفسه. واحد قديما فيلسوف شو لعبها عندكم يقابروا يقابروا وين يكونوا الناس ما يعرفوش يدخلوا يبدأ يدير مشلاوش. فرقة بكري كانت اسمها شبهات، تقول اسم شلاوش خير شبهات شلاوش، فرق كبير بين الله. مثل صبير يعني غير الصغير اللي يدخل ويجي يروح يحضر الناس تابعين ما عندهمش. فكان يقول لهم ايه ما قولكم في كذا وكذا الذاريات ذروة، مش قولكم وما مشاكلها يتحدث عن الغيب والأشياء. ما استغفر الله، ما كانوش هما ما كانوش بكري يخوضوا في مسائل لا تعنيهم. كانوا يسألوا غير عن الجنة. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يقربني إلى الله ويبعدني من الجنة من النار، دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار. هذا فقط صح. مرة غلط ودخل والدارية ذروة ما شافش كل واحدة. عمر بن الخطاب خشوها بلغوا الخبر بلي فلانة ويدير مشاكل، قال خلوا قعد ما شافوش. والذاريات ذروة أرواح، شوف كانت في يد الدرة أرواح. شوف ما نحكيش أفضل، تقول كنت معه ما نحكيش أفضل، والهاريات هروة صدقني غير عقاه مرضوا، فضربه بالدرة حتى أوجعه ضربا، ومن بعد وضعه في البئر، أحبط تحت سجنه في البئر، ثم أخرجه أول فضربه بالدرة مرة ثانية، ثم وضعه في البئر يوم الثاني، يوم الثالث أخرجه خلاص قال فرجت، ضربه بالدرة وأدخله البئر كذلك. يوم الرابع قف يا أمير المؤمنين، أما الذي كنت أجده فقد ذهب، هذيك المشاكل كانت عندي راحت خلاص. ومن بعد عم بسلك أرسله إلى أبي موسى، كان الله أعلم في البصرة، أرسله إلى أبي موسى قال له ضع شوف شوف إنسان ما بالك بفلاسفة يسمون أنفسهم فلاسفة، ما بالك بناس يضعون الشبهات يترك لهم المجال هكذا مفتوحا، يضعون الكفر الصراح وسب النبي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بالسنة وغير ذلك، فتعجب معلش. فقال ضع يا عينك عليه. فلما توفي عمر الخطاب جاءوا الناس صبير أو مات عمر هاي ذرية ذروة شوي كاش. قال أدبني العبد الصالح، خلاص أدبني العبد الصالح، عمر الخطاب أعطاني درس منخوش. فبعض الناس ربما كانوا يستغلون فأتى فقال أيها المسلمون تدعون أن الله على كل شيء قدير، طبعا هذه لا يشك فيها واحد، هل يستطيع أن يخلق إلها مثله؟ عجيب. طبعا نهض له العلماء قالوا هذا سؤال فاسد لا يطرح أصلا، لماذا؟ نفرض لو أن الله خلق إله مستحيل يكون مثله، لأن الله خالق وهذا مخلوق فهو ليس مثله، فهم مستحيل، هذه مسألة مستحيلة لا تفعل، ما دام تقول يخلق إلها مثله كيف يكون مثله وهو مخلوق، هذه مسألة أصلا لا تطرح، فبوهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هكذا كان بعض الناس ربما إنسان يسأل ما لا يفعله الله عز وجل كأن يسأله تخليده إلى يوم القيامة، هذا يفعله الله؟ الله على كل شيء قادر يا أخي، الله قادر على أن يخلدك إلى يوم القيامة قادر صح، لكن هل يفعلها؟ لا. دليل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أبدا وهم يخلد، إذا سبحان الله أمر واضح. كذلك أن يسأل عنه أو أن يسأل البلاء، سمع باللي المرض منيح طهور للمصائب طهر الإنسان، فهذا المغفل وجهه مثلا سمع باللي المرض طهور والمصائب مطهرة لنا من الذنوب، اللهم أمث جميع من حولي، تصوروا لو كان يغلط ويديرها مشكلة، وهذا فعلها للأسف صاحب بخاري، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعوده مريض، بلغه أنه مريض حتى صار كالفرخ، حتى صار كالفرخ هكذا في لفظ الحديث، فرخ كالطير الصغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كنت تقول، هذه بين هذه ماشي مرض عادي، ماذا كنت تقول، بماذا كنت تدعو؟ قال اللهم كنت أقول اللهم ما كنت مصيبني به في الدنيا في الآخرة فعجله لي في الدنيا، واش كنت راح تعذبني به في الآخرة عجله لي في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطيقه، لا تستطيع هذا، لا تستطيع، ألم لماذا لم تقل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، مش هذا أفضل؟ في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة. وقد فعل هذا سمنون، كان يسمى سمنون المحب، يدعي أنه صوفي يحب ربي بزاف، سمنون العابد المحب، سمنون المحب تسأل عنه أي واحد يديك له سمنون المحب، كان يقول وليس لي في سواك حظ فكيف ما شئت فاختبرني، ليس لي في سواك حظ، فكيف ما شئت فاختبرني، ابتلني في مثل. كل شيء هين عليا كيجي من عندك، كل شيء هين لنا، كيف ما شئت فاختبرني، يعني المصائب من عندك حلوة. ماذا من عندك؟ محب يحب الله عز وجل، ابتلاه الله بعسر البول، ابتلاه الله بعسر البول، يريد أن يبول أكرمكم الله فلا يستطيع، عسر البول صار يتخبط. فقال كان الصبية يسألونه فيقول، هكذا يخرج برا يمسك الصبيان، ادعوا لعمكم الكذاب، صار يسمى السمنون الكذاب. ذكر هذه القصة ابن تيمية رحمه الله في الزهد والورع والعبادة في مواضع من مجموع الفتاوى. ادعوا لعمكم الكذاب، أي كذب في هذا. المحبة لا تقتضي أن تسأل الله عز وجل أن يبتليك في هذا، اسأل الله عز وجل العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اسأل الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، لا تسأل ابتلاء. نكمل إن شاء الله بعد هذا، تفضل. هو يمكننا أن نكتفي بالضابط الذي ذكرناه، أن الاعتداء في الدعاء هو كل ما يخالف حكمة الله، يخالف ما أمر الله، يخالف ما شرع الله، يخالف ما أخبر الله به. لكن هذه الأمثلة ربما كانت واقعية وقد وقعت، فالإنسان ينبغي أن لا يعتدي. ومن الأمثلة على ذلك التي يذكرها ابن القيم رحمه الله، مثل أن يسأله أن يطلعه على غيبه، هذا اعتداء. لماذا؟ لأن الله أخبر أنه لا يظهر على غيبه أحدا، وأن يجعله من المعصومين، أن يجعله من المعصومين مثلا، هذا كله. أو أن يهب له ولدا من غير زوجة ولا أما، هذا كله اعتداء في الدعاء. إنسان يدي ضابط، فالمخرج من هذا هو أن يدعو بما يعود عليه نفع الدنيا والآخرة. وأعظم العدوان حتى لا نتركه، أعظم العدوان في الدعاء هو دعاء غير الله، فهذا لا شك أنه من أعظم العدوان، لأنه شرك بالله عز وجل. كذلك من العدوان أن يدعوه دعاء غير متضرع، دعاء غير متضرع هكذا، فهذا أيضا من العدوان. لذلك الله عز وجل قال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، تضرعا، كأن الذي يترك التضرع هذا من المعتدين، كالذي يسأل الله عز وجل كأنه مستغن عنه، يسأل الله عز وجل وهو لا يبالي أجاب أو لم يجيب، هكذا يسأل لأنه قيل له يسأل، لكن لابد أن يتضرع ويفتقر ويتذل ويستكن الله عز وجل. ومن الاعتداء أيضا، هذه أيضا مهمة، أن تثني عليه بما لم يثني هو به على نفسه، هذا من الاعتداء. يا موجود، يا موجود، أو مثلا إنسان يأتي بأسماء ليست صحيحة أو بأوصاف لا تليق بالله عز وجل، فهذا إنسان يبقى دائما يتأدب بما أثنى الله تعالى، يدعو الله بما أثنى به على نفسه أو أثنى عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. الأدب السادس عشر هو الدعاء أو تكرار الدعاء ثلاثا، تكرار الدعاء ثلاثا، إذا دعوت فدعو الله عز وجل ثلاث مرات. فهذا لماذا؟ لماذا ثلاث مرات؟ أنا أقول هذا أفضل، مو بالضرورة، مو بالضرورة ثلاث مرات، هذا كذا كان سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الله عز وجل مو بس يحب الدعاء، لا يحب الدعاء فقط، بل يحب الإلحاح فيه وتكراره، وهذا من الإلحاح. الإلحاح ويقال الإلحاف، شيء إنسان كيسا بالإلحاف يروح ينحي الفائق والخطأ مطبع، إلى الإلحاح والإلحاف في الدعاء مطلوب تكثر، لا تدعو يوما ثم تترك، لا تدعو أسبوع ثم تترك، لا، عشان يكثر، يكثر الدعاء. فمن هديه صلى الله عليه وسلم الإلحاح في الدعاء. تعرفوا الحديث صحيح مسلم، شفناه في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس، شفناه في غزوة بدر، النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد في هذه الأرض أبدا، إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في هذه الأرض، وظل يدعو ويدعو. ماذا تكون الأرض؟ أبو بكر. النبي صلى الله عليه وسلم صار يدعو حتى وقع الرداء، رداءه وقع، فضمه أبو بكر الصديق والتزمه من خلفه وقال كفاك مناشدتك لربك فقد ألححت في الدعاء، يعني خلاص لقد ألححت، لقد أتيت بالمطلوب، لقد ألححت في الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج لما انتهى من دعائه فقال سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. شوف الدعاء كيف جاء بنتيجة في غزوة بدر، والساعة بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. لكن تكرر الدعاء ثلاث مرات مثلا، أحيانا تسمعون الداعي يدعو بهذا: اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا. هذه سنة. ثم يقول لماذا يكرر؟ جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا استغفر استغفر ثلاثا. إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا استغفر استغفر ثلاثا. وفي رواية أبي داود عن ابن مسعود يقول: كان صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا. إذن كان يعجبه هذا، مو بس كان يفعل، كان يعجبه عليه الصلاة والسلام. شحال عندكم؟ أدب السادس عشر. الآن الأدب السابع عشر، أن يبدأ الداعي بنفسه. وهذا معنى مؤمن يبدأ بروحه. احنا في المكلة يقولك مؤمن يبدأ بروحه، أنت حتى علاقة. المؤمن لا يبدأ بنفسه في المكلة، لا يبدأ بنفسه، بالعكس. ساقي القوم آخرهم شربة، شو كش قلبوها، لا غير يتعجب. المؤمن يبدأ بروحه، المؤمن يبدأ بروحه في الأمر بالمعروف نوع المنكر، المؤمن يبدأ بروحه في الدعاء، هوج الدعاء، يبدأ بنفسه في الدعاء الأدب، لأنك مفتقر إلى عفو الله، مفتقر إلى مغفرة الله عز وجل. وعلى ذلك جرى الأنبياء ليقرأ القرآن يرى. قال الله عز وجل على لسان إبراهيم عليه السلام: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. باش بدأ بنفسه: ربنا اغفر لي ولوالدي. وعلى لسان نوح عليه السلام قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فهذا بدأ أيضا بنفسه عليه السلام. يعلموننا الأنبياء، يعلموننا عليهم السلام. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. ففي سنن أبي داود عن أبي بن كعب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه. شوف صريح، إذا دعا بدأ بنفسه. وقال: رحمة الله علينا وعلى موسى، لو صبر لرأى من صاحبه العجب. شكون صاحبه؟ الخاضر. لأنه قال تتم، طبعا تتم الحديث ضعيفة، ذلك لأنه قال ايش قال؟ سورة الكهف. يلا نعم، طبعا وصف الآية لا أتذكر، لازم نبدأها من الأول. المهم هذا فراق بيني وبينك. المهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه، بدأ بنفسه عليه الصلاة والسلام. وعلم الله تعالى المسلمين أن يفعلوا هذا، فقال عز وجل، فعفوا الآية في سورة الحشر: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهذا مهم. أحيانا تدخل تقول الإنسان الله يهديك، وش تقول له؟ الله يهدينا ويهديك، لا يغفر لك، لا يغفر لنا ولك. فبهنا دائما هكذا، يغفر لنا ولك أفضل. فهذا من الأدب. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة كما رأينا في السيرة صحيح مسلم، وش قال لها؟ قالت: ماذا أقول يا رسول الله؟ لقد توفي أبو سلمة. قال: قول: اللهم اغفر لنا وله، وعقبني منه عقبة حسنة، اغفر لنا وله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المقبرة ماذا يقول؟ الحديث تعرفون أيضا، سنن الترمذي عن ابن عباس، سنن الترمذي عن ابن عباس يقول: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة، فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن الأثر. طبعا الأدعية كثيرة في هذا، لكن دائما يغفر الله لنا ولكم. نختم مجلسنا هذا بالأدب الثامن عشر، وما زالت الأدب إن شاء الله تعالى، لأن الوقت داهمنا. كان مفترض اليوم نكمل على الأقل الأدب المستحبة، لنجعل المجلس القابل إن شاء الله في الآداب التي تعتبر شرط لإجابة الدعاء مهمة. الأدب الثامن عشر: أن لا يخص نفسه، أن لا يخص نفسه. وهذا ما يسمى التحجير في الدعاء، يعني تطلب شيء لنفسك فقط. فعلي أن يجتنب التحجير في الدعاء، يجتنب التحجير في الدعاء. فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة، شو جدع الأعرابي، اللهم ارحمني، بدأ بنفسه سنة ولا لا، اللهم ارحمني ومحمدا عليه الصلاة والسلام ولا ترحم معنا أحدا، فهمناش، ولا ترحم معنا أحد. فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام شو ذلك الكلام، قال: إيه لقد حجرت واسعا، رحمة الله وسعت كل شيء، لقد حجرت وضيقت شيء واسع ما تقدرش تضيقه. فبقى في رواية قال: إن الله خلق تسع الرحمة 100 جزء فجعل جزءا بينكم وأمسك عنده 99 جزءا، لقد حجرت واسعا، أي يريد رحمة الله تعالى. إن شاء الله تعالى لاحقا نرى أدابا أخرى مهمة أيضا، فنكتفي بهذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.